أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 32 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناس للإمام ابن النقيب المصري رحمه الله. وما زلنا في فصل متعلق بالمسح على الكفين. وفي الدرس اللي فات كنا في فرض الكلام عن الشروط المتعلقة بالمسح على الكفين. ذكرنا قبل ذلك أن للمسح على الكف شروط، منها أن يلبسه بعد تمام الطهارة، وهو الذي عبر عنه المصنف رحمه الله تعالى بقوله أن يلبسه على وضوء كامل، ومنه أن يكون طاهرا، يعني أن يكون الكف طاهرا، فخرج بذلك النجس وخرج بذلك المتنجس على تفصيل بيناه، وأن يكون من شروطه كذلك أن يكون ساترا لجميع محل فرضه، باعتبار أن مسح على الكف بدل عن غسل الرجلين، فلابد أن يكون ساترا لجميع محل الفرض، وأن يكون كذلك مانعا لنفوذ الماء. وقلنا أن ساتر لمحل الفرض مانع لنفوذ الماء، هذا كله يحتمل أنه أراد به شرطا واحدا، فيستر جميع محل الفرض بحيث أنه يمنع من نفوذ الماء. وقلنا أن المراد بأن يكون مانعا من نفوذ الماء يعني ماء الصب لا ماء المسح من غير محل الخرج. وإن كان طبعا حصل فرق لسان في درس السابق، وقلنا أن المراد به ماء المسح لا ماء الصب، لكن العكس هو صحيح، فلابد أن يكون الكف ساترا لجميع محل الفرض بحيث أنه يمنع من نفوذ ماء الصب. إذا صب عليه الماء فإنه يكون مانعا من نفوذ هذا الماء إلى الرجل. القول رحمه الله تعالى سيترى، قال رحمه الله سيترى لجميع محل فرضه مانع عن نفوذ ماء الصب، أما بالنسبة لماء المدح فإنه لا بأس أو لا يضر وعرفنا أن المراد بالساتر هنا يعني الحائز، وليس المراد به مانع الرؤية بخلاف ستر العورة في باب الصلاة. ستر العورة في باب الصلاة المراد به يعني الذي يمنع من رؤية لون البشرة، ليس الحائز. فلو أنه ستر عورته بنحو قماش زي الثياب اللي احنا بنلبسها دي، الثياب هذه تمنع من لون البشرة، لكنها لا تمنع من نفوذ ماء الصب بخلاف هنا في باب المسح على الكف. المطلوب شرعا أن يكون هذا الخف مانعا من وصول ماء الصب إلى الرجل، وليس المراد به أن يكون مانعا للرؤية. فلو مثلا لبس خفا شفافا ترى الرجل من خلفه، لكن هذا الخف الشفاف يمنع من وصول الماء ويمنع من وصول ماء الصب، فإنه حينئذ يجوز المسح عليه. يمكن متابعة المشي عليه لتردد مسافر لحاجته، هذا شرط آخر، وأراد بذلك أن يبين أن من شروط الكف أن يكون قويا، فإذا لبسه المسافر أمكنه أن يمشي فيه لحاجته. وذكرنا أن من هذه الحاجات الحفظ والترحال والذهاب ليأتي مثلا بنحو أكل ونحو ذلك إذا كان مسافرا. باعتبار أن الخف كان يستعمل في حال السفر، لأن المسافر كان يلبس الخف لأنه أيسر عليه، وسمي الخف خفا لخفته عند المشي، فكان يلبس الخف في غالب الأحوال في حال السفر. من شروطي أن يكون قويا يمكن للمسافر أن يتابع المشي فيه في حال سفره. وهذه المسافة التي يتابع المشي فيها هي مسافة قريبة ليست بعيدة. وقالوا وهذا مع توسط الأرض يعني ليست يعني يمكن يتابع المشي في هذا الخوف على أرض وسطة ليست أرض وعرة وليست سهلة بحيث يمشي فيه 3 أيام بلا ليل لأن هذه هي مدة المسافر. أما إذا كان قويا وأمكن أن يمشي فيه الماشي يوما وليلة فقط فإنه يمسح عليه يوما وليلة فقط ولا يتم في هذه الحالة المسح 3 أيام بلا ليل. فمن شروطه أن يكون قويا يمكن أن يتابع المشي فيه إذا كان مسافرا في حطه وفي حاله ونحو ذلك مما يحتاج إليه في حال السفر. فمتى توفرت هذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى جاز المسح عليه، سواء كان هذا الخف من جلد أو كان من لبد أو كان من خرق مطبقة. خرق مطبقة يعني قماش مطبق لكنه يمنع من نفوذ الماء ماء الصب إلى العضو، أو كان حتى من خشب لكن طبعا يكون من خشب زي ما قلنا يكون يمكن المشي فيه يمكن متابعة المشي فيه أو غير ذلك أو مشتوقا شد بشرط حتى لو كان مفتوحا لكنه مشدود وبحيث أنه يستر محل الفرد فإنه أيضا يجوز المسح عليه. وقلنا الشرج عبارة عن العرة التي يعني توضع فيها الخيط وتشد الفتحات من خلال ذلك وأشبه الآن بالخياطة اللي احنا عارفينها. قال فلو لبث خفا في رجل ليمسحه ويغسل الأخرى أو ظهر من الرجل شيء وإن قل من خرق في الخف لم يجد. لو لبث خفا في رجل ليمسح هذه الرجل وأراد أن يغسل الأخرى قلنا هذا لا يجوز ولا يجوز المسح في هذه الحال لأن هذا تلفيق بين خصال الواجب المخير والتلفيق بين خصال الواجب المخير لا يجوز. فالشرع خياه بين أن يمسح على الخفين أو أن يغسل القدمين، أما أن يمسح على واحدة ويغسل الأخرى فهذا تلفيق وفي هذه الصورة بين الواجب المخير والتلفيق في الواجب المخير لا يجوز. ومثلنا له بالقياس أو كنا هذا بالقياس على خصال الكفارة. فلو أنه أطعم 5 مساكين وكسى 5 آخرين فإنه لا يجوز، إما أن يطعم 10 وإما أن يسقي 10. فالتلفيق بين الواجب والمخير كل هذا لا يجوز. كذلك هنا لو لبس خفا ومسح عليه وغسل رجل أخرى فإن هذا لا يجوز. كذلك لو ضاع من الرجل شيء وإن قل من خرق في الخف أيضا لا يجوز لعدم ستر محل الفرد. وقلنا أن من شروط المسح الخف أن يكون ساترا لمحل الفرد ولأن ما ظهر فرده الغسل ليس المسح، كيف سيمسح الخف في هذه الحالة؟ طيب هذا بالنسبة لشروط المسح على الخف. وعرفنا أن شروطه إذن أن يلبسه بعد تمام الطهارة وأن يكون الخف طاهرا، أن يكون ساترا لمحل الفرد مانعا من نفوذ ماء الصب، ولهذا قلنا بالتالي لا يجوز المسح على الجوارب المعاصرة اللي هي الموجودة اللي احنا بنستعملها الجوارب والشرابات ونحو ذلك، هل لا يجوز المسح عليها؟ ليه؟ لأنها لا تمنع من نفوذ ماء الصب بخلاف الخف الذي كان يمسح عليه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يمنع من نفوذ ماء الصب إليه. قلنا أن الأصل في رخص الاتباع والرخص لا يتجاوز فيها الوارد لأنها استثناء من الأصل. وذكرنا كلام الإمام الشافعي والجهني وغيره من أهل العلم هذا باتفاق المذاهب الأربعة بلا خلاف بينهم. أما هذه الشرابات التي ذكرناها التي يعني تلبس الآن إذا لم تتوفر فيها هذه الشروط فإنها لا يجوز أن ينصح عليها، لأنها ليست هذا الكفر الذي جاءت به الرخص أو جاءت به النصوص. أما إذا كان ينصح على مثل ما توفر فيه هذه الشروط فإنه له أن ينصح عليه. ولهذا قال رحمه الله تعالى: سواء كان من جد أو لبد أو خرة مطبقة أو خشب أو غير ذلك مما توفر فيه شروط المسح على الخف. فإذا المسألة مش متعلقة بصورة واحدة، لكن شروط، متى توفرت هذه الشروط صح المسح على الخف، ومتى لم تتوفر فإنها لا تصح. وقلنا أيضا في ختام الدرس السابق أن كل النصوص الواردة في المسح على الخف أنه مسح على الخف أو المسح على التفاخين أو المسح على الجوارب، إن صحت هذه الرواية فهو محمول على ما كان موجودا على عهد صلى الله عليه. هنقول هذه الجوارب ما صفتها، علشان لما حد يمسح يمسح على مثل هذه الجوارب. هذه التفاخين ما صفتها، حتى إذا أراد أن يمسح أحد يمسح على مثل هذه التفاخين. لكن يأتي ويقول هذا يشمل كل ما يسمى أو ما يسخن القدم أو يشمل كل ما يسمى جوربا، هذا ليس صحيح. ليه؟ لأن هذه رخصة استثناء عن الأصل، فكيف تعامل مثل هذه الصورة؟ والرخص لا يتعدى بها مواضعها، والتعميم فيه تعدي لهذه المواضع التي وردت فيه، وهذا لا يجوز. ولهذا اتفق أئمة المذاهب الأربعة بينا على أنه متى اختل شطر من هذه الشروط المذكورة فإنه لا يصح له أن ينصح على الخف أو لا ينصح على هذا الشيء الذي يلبسه في القدم. طبعا الاستئذان غير ذلك هذا أمر يعني صعب، خصوصاً أنه خلاف المذاهب الأربعة، وقلما خرج الحق عن المذاهب الأربعة كما ذكر غير واحد من أهل العلم، بل عده بعض أهل العلم بمثابة الإجماع. وخلاف الظاهرية في مثل هذه المسائل لا يعتبر به، وصرح بمثل هذا النووي رحمه الله تعالى أن خلاف الظاهرية في كثير من المسائل هذا لا يعتد به عند العلماء. وهناك بعض الأقوال الشاذة التي حكم عليها العلماء بالشذوذ مما لا يعتد بها يفتي بها المعاصرون، وصار هذه الأقوال بمثابة المسلمات عند الناس، رغم أنها أقوال شاذة عند عامة أهل العلم. في حين أنك إذا قلت وأفتيت بما عليه عامة العلماء يظهر البعض أو يخرج البعض وينكر عليك أنت، ولا أدري من أحق أن ينكر عليه، هل من يقول بقول عامة أهل العلم أو من يخالف ويقول بشذوذات الأقوال وادعي أن هذا الأقوى بالدليل، كيف يكون قولا شاذا وهو أقوى بالدليل؟ وما مفهوم الدليل أصلا عند هذا الشخص المتكلم؟ هل الدليل محصور فيما جاء في الكتاب أو بما جاء في السنة فقط؟ وهل إذا جاء أو جاء بدليل القرآن هل بذلك يكون حسب المسألة؟ وهل إذا جاء بدليل السنة يكون قد حسب المسألة؟ من قال بذلك يكون شخصا جاهلا، ومثل هذا لا يستحق ان يرد عليه اصلا فضلا عن ان يعني يتكلم في العلم، لان الدليل كما هو معلوم قد يكون موجودا من الكتاب او من السنه، لكن مع وجوده يختلف العلماء في فهمه. فياتي شخص ويقول انا معي دليل صريح واضح في هذه المساله. يعني ايه دليل صريح وواضح في هذه المساله؟ يقول قال الله في هذا قال كذا وكذا. طيب هل العلماء خفي عليهم كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هل جهلوا هذه الايه ولا علموها؟ ان قال جهلوا هذه الايه فهذا شخص مجنون، وان قال علموها فنقول اذا علموها وفهموا فهما اخر، فكيف تقول معي دليل صريح وقد اختلف العلماء في فهمه؟ كذلك يقال في مثل السنة يقول قد تخفى السنة على أحد العلماء. نعم نحن نسلم لذلك، خفت السنة على أحد الصحابة، فما ذلك بأحد العلماء؟ قد تخفى السنة على أحد العلماء لكن لا تخفى على علماء الأمة، المذاهب، مذاهب الأمة، هذه مذاهب موجودة في بين الناس منذ أكثر من 1400 سنة. فلو خفيت مسألة أو حديث على إمام لا يمكن أن تقف على من جاء بعد هذا الإمام إلى يوم الناس هذا، مثلا قد يقف حديث على الشافعي أو قد يضع حديث عند الشافعي وهو صحيح. طيب أصحاب الشافعي هيعملوا إيه؟ برضو هيتبع الشافعي ويترك هذا الحديث؟ لا، هيعملوا إيه؟ كذلك يقال في مذهب الحنابلة ومذهب المالكية والحنفية، كلهم يدورون حول النصوص. أضف إلى ذلك إلى أن الأدلة ليست محصرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا الدليل مفهومه أوسع بكثير مما جاء في كتاب السنة، عندنا الأدلة أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، فعندنا كتاب الله ما جاء في كتاب الله هذا دليل، ومن الأدلة متفق عليها ما جاء في السنة، ومن الأدلة كذلك عشان نعرف ان الادله ليست متحصرة في كتاب السنه، عشان الواحد يكلم لك ما الدليل كتاب السنه على هذا الكلام، هو الدليل يعني متحصرة في كتاب السنه بس؟ لا، عندنا الاجماع، فقد يكون الدليل هو الاجماع وليس الكتاب وليس السنه، فياتي العلماء ويتفقوا على مساله او يجمعوا على مساله فيكون هذا الاجماع حجه. قد يكون الدليل في المساله القياس، فانت تقول لي فين الدليل؟ هقول لك مفيش دليل من القران ولا السنه ولا الاجماع، لكن عندي دليل من القياس، والقياس حجه باتفاق العلماء. وقد يكون الدليل الاستصحاب، ده دليل خالص اهو، يعني الامر مش متعلق بالكتاب بس وليس بالسنه بس، عندنا ادله اخرى كثيره جدا. قد يكون الدليل قول الصاحب عندما يقول بحجيه قول الصاحب، قد يكون الدليل المصالح المرسله عندما يقول بها، قد يكون الدليل شرع من قبلنا عندما نقول به ثمن على تفصيل فيه، قد يكون الدليل الأرض بأقل ما فيه، قد يكون الدليل غير ذلك مما هو معلوم عند أهل الأصول. فمن الجهل الواضح أن يقول قائل في مسائل خلافية يجب أن تتبعني وتقول باعتبار أن هذا أن عندي دليل صريح واضح، فهذا دليل على أنه ضعيف في مسائل العلم، وأنه لم يدرس قبل أن يدرس الفقه لم يدرس، أو قبل أن يتكلم في الفقه لم يدرس ولم يدرس شيئا عن أصول الفقه. ولماذا سمي هذا العلم بأصول الفقه؟ لأنه الذي يترتب عليه الفقه، فلو تكلم شخص في الفقه دون أن يكون على دراية بأصول الفقه سيقع في مثل هذه الطمات وهذه الأقاويل العجيبة التي يعني لو جاء أصغر طالب علم لبين فساد وضعف هذا الكلام. فالشكوى لله سبحانه وتعالى فيما وصلنا إليه. فبنقول إن هذه مسألة المسح على الكفين هذه من قبيل الرخص، وهذا الذي هذا الأصل الذي تعامل به العلماء مع مثل هذه المسألة، وبالتالي لا يتعدى بها مواضعها. أما أن نأتي ونقول يمسح على كل جورب ويمسح على كل كذا ويمسح على كل هذا لعمومات الأدلة، أي أدلة وأي عمومات، هذه رخص، والرخص لا يتعدى بها مواضعها، فكيف تكون هو فكيف تأتي بعد ذلك وتكون هذه من باب العمومات؟ فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين، هل هذا عام أي عموم؟ نقول الألف واللام ليست العموم، إنما هذه للعهد، يعني على الكف المعهود المسح عليه في زمانه فأقل، والذي صفته كذا وكذا وكذا مما ذكرنا. فمتى لبس شخص خفا هذه صفته جاز له أن يمسح عليه، ومتى لبس خفا ليست هذه صفته فلا يجوز أن يمسح عليه عملا بالأصل، وهو ألا يمسح بل يغسل قدمه كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. فقس بقى على مثل ما قلنا كثير من المسائل التي يخالف فيها عامة العلماء ويتبناها البعض ثم ينكر على الآخر بدعوة أو بأخرى ونحو ذلك. فالشكوى لله سبحانه وتعالى، وأغلب للأسف الشديد أو كثير من فقه المعاصرين ومبني على الفتاوى وليس على التأصيلات وليس على غير ذلك، أنا وهذا شيء يعني واقع ومشاهد وحاصل بنا. إحنا كثير من مما يتكلم في مثل هذه المسائل انظر شرح ماذا يفهم أو يبقى في علم وصول الفقه. أغلب قراءات إن كان يقرأ أصلا أو أغلب ما درس إن كان يدرس أصلا في أصول الفقه على كتب المعاصرين، وهذه الكتب كتب المعاصرين كتب هي اختيارات لبعض المسائل تسهيلا وتذليلا لهذا الفن، لكنه لا يصلح أن يعتمد عليه في فقه مثل هذه المسائل. كل مذهب من المذاهب له قواعد فقهية، هذه القواعد الفقهية تجمع له شتات الفروع، وكذلك له أصول. قد يخالف مذهب في أصوله مذهبا آخر، فيأتي هذا ويجمع ويتعلم على كتاب أصول معاصر قد حوى أصولا مختلفة من مذاهب مختلفة، ثم إنه بعد ذلك يريد أن يبني عليه فقها. وكذلك بالنسبة للقواعد الفقهية يأتي ويتعلم قواعد فقهية مأخوذة من مذاهب مختلفة، رغم أن المذاهب مختلفة يعني كل مذهب له قواعد مستقلة خاصة به، فيأتي ويتعلم قواعد فقهية مختلفة مأخوذة من مذاهب مختلفة ثم يبني عليها بعد ذلك فقها، وبعدين يخرج من هذا الشخص أو من هذا المتكلم فقه أعوى، فينكر به على من أتى بكلام العلماء وكلام الأئمة وتحاكم إلى كلامهم وإلى ما ذكروا، فأمر عجيب. ثم بعد ذلك يرمي من يخالفه بالتمذهب وبالتقليد ونحو ذلك، أي تقليد وأي تمذهب لا أدري، أنت مجتهد، هل أنت استقلدت بفهم هذه الأحكام ولا أخذتها من غيرك؟ أخذتها من غيرك. وفقهك مبني على اختيارات، فضلا على أنك لست مؤهلا أصلا، وكثير من يتكلم ليس مؤهلا أصلا في مسائل التراجيح، فهو يظن إذا أتى بمسألة بدليلها يبقى هو خلاص خرج من دائرة التمذهب والاتباع. كلام سخيف وكلام عجيب، لا أدري من أين أتى به، ولا يمكن أن يكشف عوار هؤلاء إلا من أثقل فهم، إلا من أثقل علم أصول الفقه. واسمه أصول الفقه هو لأنه هو العلم الذي يبنى عليه الفقه، والدارس لعلم الفقه لما يتكلم عن معنى الأصل ومعنى معنى الفقه هيعرف أن الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره. فلما نقول أصول الفقه يعني إيه؟ يعني الأصول التي يبنى عليها الفقه. فالواحد ما درس أصول الفقه لم يتقن هذا الباب، كيف سيكون فقه؟ فقه بلا أصول، وبالتالي فقه فقه أعوض، فقه أعوض. فمثل هذا فلابد أن تأخذ منه الشذوذات والكلام العجيب فيما فالله المستعان، حتى مثل لا نخرج عن المسألة أكثر من ذلك. ويعني رحمك الله. طيب طيب أنا محمد بارك الله فيك، الصحابة نسحوا على الجوارين ولم يفهموا أن الكف شرط، ولم يفهموا أن الرخصة الأصل فيها الاتباع. طب أنت تقول لم يفهموا كذا ولم يفهموا كذا، ما دليلك على هذا الأمر؟ إحنا بنقول المسح على الكف رخصة لأنها على خلاف الأصل، الأصل في الرجل البكر كما أمر الله سبحانه وتعالى، فمسحوا على الخفين تخفيفا وتيسيرا من الله سبحانه وتعالى. فنقول ما فإذا في هذه الحالة عندنا عزيمة عندها رخصة، أي واحد دارس لهذه الأصول الفقه سيفهم الفرق بين الأمرين، بين ما هو رخصة وبين ما هو عزيمة. فلو قلنا إنه رخصة فلابد أن هو يكون متبعا فيها، فأنت تقول لم يفهموا ذلك، فكيف لم يفهموا ذلك؟ أتى أنت بالدليل. فلما نقول لنا عامة العلماء فهم ذلك، طيب هو أصلا عامة العلماء لما يفهموا هذا الأمر، ثم نأتي نحن المعاصرين نقول لا هذا كلام الفجر، فالصحابة لم يفهموا هذا الأمر. طب من أقرب لعهد الصحابة، نحن ولا العلماء ولا أئمة المتقدمون؟ أبو حنيفة أخذ علمه عن من؟ عن التابعين، والتابعون أخذوا علمهم من الصحابة رضي الله عنه، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء كانوا لهم شيوخ، كانوا لهم أئمة. ذكرنا نحن قبل ذلك في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكيف أنه تتلمذ على كبار الأئمة في زمانه في الحجاز وفي مكة، وكذلك في المدينة على يد الإمام مالك، كذلك لما رحل إلى بلاد العراق، وكل هؤلاء لهم شيوخ من التابعين، وهؤلاء التابعون تتلمذوا على عهد الصحابة، فهذا الفقه هو فقه الصحابة أصلا. فلما يأتي العلماء ويقولوا إما الأربعة أو غيرهم، ويقولوا أن مشروط فتح الكوفة كذا وكذا، هذا ما فيه منه من السلفين ممن أخذ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كلام صحيح. كيف يفرق بين آل العهد وآل التعريف؟ آل التعريف اللي هي قصدك آل اللي هي للعموم، يعني أم مسدس، كان يفرق بين الألف واللام العهد والألف واللام اللي هي للعموم، كان كيف يفرق بين هذا وذا؟ ألف واللام التي هي للعموم ضابطها أنها إذا نزعت ووضع مكانها كل فإن المعنى يستقيم. طيب مثال ذلك، قال الله عز وجل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. في قوله عز وجل فعصى فرعون الرسول، الألف واللام هنا للعهد ولا هي للعموم؟ نقول الألف واللام هنا لا يمكن أن تكون للعموم، لأننا لو نزعناها ووضعنا مكانها كل لفسد المعنى، ولكان المعنى هكذا فعصى فرعون كل رسول. طيب وفرعون أرسل إليه من؟ أرسل إليه موسى عليه السلام فقط، وهارون طبعا كما هو معلوم. فإذا الألف واللام هنا ليست للعموم إنما هي للعهد. فالمراد بقوله سبحانه وتعالى فعصى فرعون الرسول يعني الرسول الذي هو معهود ذكره فيما سبق، وهو موسى عليه السلام. نعم شيخ، أنا أعرف أن هذا هو مختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو اختيار الظاهرية هذا، لكن لابد أن تعرف شيئا مهما. ابن تيمية رحمه الله تعالى كانت عنده آية الاجتهاد، فربما ترجح له قولا معينا فقال به، لكن الشاهد الآن لما نقول أن هذا قول الظاهرية واختيار شيخ الإسلام، ثم يأتي بعد ذلك من يقول بهذا القول تقليلا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبعدين ينكر على من قال بخلافه، رغم أن هو القول الذي قال في ذلك هو قول عامة العلماء من المذاهب الأربعة، عامة العلماء. وابن تيمية نفسه كان يقول لا يكاد الحق يخرج عن مذاهب الأئمة الأربعة، مفهوم؟ فاختيار ابن تيمية لهذه المسألة لتهنئة غيره من العلماء يخطئ ويصيب، فليس معصوما، وليس لابن تيمية معنى ابن تيمية رحمه الله تعالى اختار قولا معينا إذا خلاص هنا خرج عما ذكرنا. لتهنئة غيره من العلماء يخطئ ويصيب، وله يعني أقوال خطأوا فيها كثير من أهل العلم، وله أقوال أخرى كثيرة وافق فيها العلماء كغير من العلماء الراسخين. فاختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى لهذا المذهب أو عدم اختياره هذا لا يقدم شيئا ولا يؤخره، لكن بنتكلم عن مسألة أخرى وهي تعامل المعاصرين مع مثل هذه المسائل، هذا هو محل الكلام فقط. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا إمام، وتصرف هؤلاء مع أقوال العلماء ومع الأدلة هذا هذا شيء آخر تماما بخلاف ما يسمى طريقة المعاصرين في تعاملهم مع كلام الأئمة ومع مسائل الخلاف ومع الأدلة. فهذا هو حل الكلام في تعامل المعاصرين على وجه الخصوص، ليس كلامي عن ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا عن غيره من الأئمة المشهود لهم بالعلم والرسوخ. فأرجو أن يكون الأمر واضحا. ربنا احتمال شفاني وبارك الله فيك. نعم، بالنسبة للإنكار، نعم، والإنسان إذا أتى بالمذاهب الأربعة كان أولى له وأحوط له في دينه، إذا عمل وأتى بما عليه عامة العلماء هذا أحوط وهذا أولى له في أمر دينه. طيب، نرجع لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال: والجرموق، قال: هو خف فوق خف. قال: فإن كان الأعلى قويا من أسفل مخرقا فله نصف الأعلى، وإن كان قويين أو القوي الأسفل لم يكفي نصف الأعلى، فإن وصل البلل منه إلى الأسفل كفى، سواء قصد مدحهما أو الأسفل فقط أو أطلق، لا إن قصد الأعلى فقط. طيب، المصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من المسح على الخف بدأ في الكلام عن حكم المسح على الخفين، والمراد بالخفين في كلام الآن يعني خف فوق خف، وهو ما يعرف بالجرموق. هو ما يعرف بالجرموق، فالجرموق هي كلمة فارسية لكنها معربة، فهي فارسية من حيث الأصل ولكنها عربت، ومعناها خف فوق خف. هذا تعريفه، يعني يلبس خفا في الأسفل ثم يلبس خفا آخر فوقه. وأراد رحمه الله تعالى أن يبين حكم المسح على الجرموق، وفصل فيه، فبين رحمه الله تعالى أن للمسح على الجرموق صور أربعة. انتبه لهذه المسألة، المسح على الجرموق له صور أربعة. أول هذه الصور أن يكون ضعيفين، يعني الأسفل ضعيف ليس بقوي، بمعنى أنه لا يمنع من نفوذ ماء الصد إليه ولا يمكن تتابع المشي عليه إلى آخر ذلك. وكذلك بالنسبة للأعلى، الأسفل والأعلى على نفس على هذه الصفة أن يكون ضعيفين. الصورة الثانية أن يكون قويين، يبقى الأسفل خف قوي يمنع من نفوذ ماء الصد ويمكن تتابع المشي عليه، وكذلك الخف الأعلى الذي لبسه فوقه أيضا على هذه الصفة خف قوي. الأمر الثالث أو الصورة الثالثة أن يكون الأعلى قويا والأسفل ضعيف، أو الأسفل ضعيفا، أن يكون الأعلى قويا والأسفل ضعيفا. الصورة الرابعة العكس بقى، أن يكون الأسفل قويا والأعلى ضعيفا. طيب، ما الحكم في كل هذه الصور؟ طيب، نبدأ بالصورة الأولى، لو كان ضعيفين الخف الأسفل ضعيف لا يمكن متابعة المشي عليه ولا يمنع من نفوذ ماء الصد أيضا، يعني لا تتوفر فيه شروط الخف الذي يجوز المسح عليه، وكذلك بالنسبة للخف الأعلى لم تتوفر فيه شروط الخف الذي يجوز أن يمسح عليه، ففي هذه الحالة لا يصح المسح على كل منهم، لا على الأسفل ولا على الأعلى. ليه؟ لعدم توفر الشروط، لعدم توفر الشروط. زي واحد كده لابس شراب تحته وبعدين لابس شراب فوقه، المساحة ضعيف لا يمكن متابعة المشي فيه لحاجة المسافر أو لتردد المسافر في حاجته كما عبر المصنف رحمه الله تعالى، ولا يمنع من نفوذ ماء الصب كما ذكرنا، وكذلك أعلى الذي لبسه فوقه على نفس هذه السفة فلا يجوز المسح عليه في هذه الحالة لا على الأسفل ولا على الأعلى. طيب الصورة الثانية أن يكون قويين، يبقى الأسفل قوي والآخر ضعيف. طيب ما الحكم في هذه الحالة؟ إن كان قويين وكذلك الحال إذا كان الأسفل قويا فقط، فهنا نقول لو مسح الأسفل، لو أنه أدخل يده ومسح الأسفل صح له المسح وجاز له المسح، وكذلك الحال لو مسح على الكف الأعلى فوصل البلل إلى الكف الأسفل، لو مسح على الأعلى فوصل البلل إلى الكف الأسفل وقصد بذلك يعني بوصول هذا البلل قصد بذلك الكف الأسفل أو قصدهما معا، فإنه في هذه الحالة يصح المسح. بنعيد تاني بنقول خلاص عرفنا لو كان الصورة الأولى لو كان الكفان ضعيفين ما يصح المسح عليهم. طيب الصورة الثانية مع الصورة الثالثة بنقول لو كان قويين أو كان الأسفل قويا دون الأعلى، فبنقول لو مسح الأسفل فقط صح المسح، وكذلك لو جاء فمسح الأعلى فقط فواصل البلل إلى الكف الأسفل وقصد بوصول هذا البلل مسح الكف الأسفل أو قصد مسح الكفين معا الأعلى والأسفل، فإنه يجوز في هذه الحالة المسح. أما لو كان قويين مسح الأعلى فقط خلاص، أو كان الأعلى ضعيفا والأسفل قويا وقصد أيضا مسح الأعلى فقط، فإنه لا يكفي في هذه الحالة. هنعرف الدليل وإحنا بنراجع كلام المصنف. ممكن الأولى مرة أخرى، أنهي الأولى؟ طيب نرجع تاني بصورة مختصرة، بنقول عندي أربع صور، أن يكون الخفان ضعيفين، أن يكون الخفان قويين، الثالثة أن يكون الأعلى قويا ها دون الأسفل، الرابعة أن يكون الأسفل قويا دون الأعلى. فبنقول لو كان ضعيفين لا يصح المسح عليهم، لو كان قويين أو كان الأسفل هو القوي فقط دون الأعلى، فإنه لو مسح الأسفل لو أدخل يده يعني في حال القويين ومسح الأسفل صح له ذلك، وكذلك لو مسح الأعلى فواصل البلل الأسفل وقصد بذلك بوصول هذا البلل يعني أن يمسح على الأسفل أو قصد بهذا المسح الأعلى والأسفل صح له ذلك، لكن لو مسح على الخفين القويين أو على الخف الذي هو من أسفل قوي والأعلى ضعيف، لو مسح عليهما وقصد بذلك الأعلى فقط فإنه لا يكفي، فإنه لا يكفي. فيتبقى عندنا الآن صورة رابعة، وهو إذا كان الأعلى قويا دون الأسفل، فلو كان الأعلى قويا دون الأسفل صح المسح على الكف الأعلى لأنه المعتبر، وأما الضعيف الذي هو في الأسفل هذا له حكم البطانة فلا يضر. أرجو أن تكون المسألة واضحة. طيب نراجع كلام المصنف لعل يعني من لم يفهم فيما ذكرنا يفهم ذلك كلام المصنف مع التدليل على ذلك. فبيقول رحمه الله تعالى: والجرموق، والجرموق بضم الجيم، وعرفه بأنه خف فوق خف. قال رحمه الله تعالى: فإن كان الأعلى قويا، يعني فإن كان الأعلى منهما من الخفين قويا وهو ما يمنع من نفوذ الماء زي ما قلنا ويمكن متابعة المشي فيه إلى آخره، قال فإن كان الأعلى قويا والأسفل مخرقا فله مسح الأعلى. ليه؟ قلنا علشان الأعلى في هذه الحالة يكون هو الخف، وأما الأسفل فيكون كالبطان، المخرق هذا لا يكون خفا بل هو بمثابة البطان. طيب دي الصورة الأولى. قال وإن كان قويين، يعني إن كان الخفان قويين أو كان القوي هو الأسفل، يعني لو كان الخف القوي هو الأسفل، قال لم يكفي مسح الأعلى، يعني لم يكفي في هذه الحالة مسح الخف الأعلى لأن القوي فين؟ هو في الأسفل، فلو مسح على الأعلى لا يكفي. وكذلك لو كان قويين لا يكفي أن يمسح على الأعلى دون أن يصل بالبلل إلى الخف الأسفل. ليه؟ فبيقول وإن كان قويين أو كان القوي الأسفل لم يكفي مسح الأعلى، يعني في الصورتين، وطبعا هذا بقيد إذا لم يصل بالبلل إلى من الأعلى إلى الأسفل. قال فإن وصل البلل منه، يعني إن وصل البلل من الأعلى إلى الأسفل عند المسح كفى، سواء قصد مسحهما يعني معا أو قصد الأسفل، يعني قصد الأسفل بالمسح أو أطلق، يعني أطلق المسح، لكن أهم حاجة أن هو يصل بالبلل إلى الخف الأسفل القوي، ده أهم شيء، ويقصد بذلك الخف الأسفل بالمسح. طيب بيقول لا إن قصد الأعلى فقط، يعني لو مسح على الأعلى فقط أو قصد الأعلى فقط بالمسح فإنه لا يجوز المسح في هذه الحالة ولم يصح. طيب ليه؟ تعالى أشوف التعليم. تعليم ذلك لأنه في صورة القويين لا حاجة إليه، وبالتالي لو قصد الأعلى فقط بالمسح فإنه لا يصح، إذ لا حاجة إلى هذه الصورة باعتبار أن الرخصة إنما وردت في الخف لعموم الحاجة إليه، والجرموق بهذه الصورة لا تعم الحاجة إليه. فإن احتاج لهذه الصورة أن يلبس خفين قويين فلابد أن يدخل يديه ويصل بالبلل إلى الأسفل. تمام كده؟ طيب في الصورة الثانية إذا كان القوي هو الأسفل ومسح على الأعلى فقط ولم يصل بالبلل إلى الخف الأسفل القوي، أو وصل إليه ولكنه لم يقصده، فأيضا لا يجوز المسح عليه في هذه الحال، أو لا يصح المسح عليه في هذه الحال لأنه لم يقصد المسح على الأسفل. أما إذا وصل البلل إلى الأسفل وقصد المسح صح ذلك كما بينا. وضحت ولا في شيء من الصعوبة؟ أرجو أن يكون الأمر واضحا. فالمهم أنه يصل ويمسح الخف الأسفل ويكون هذا الخف الأسفل قوي، وأما إذا كان الخف الأعلى هو القوي فإنه له أن يمسح عليه إن كان الخف الأسفل ضعيفا، لأن الضعيف في هذه الحالة يكون من مثابة البطان. تمام؟ طيب طيب انا هنقف عند مساله الجرموق هنا ستذكروها، والدرس اللي جاي ان شاء الله نكمل الكلام عن نفع الفقير وبعض السنن وفي ذكرها في ذلك وبيان القدر المجد ان المسح الكفر. فالنهارده بس ان اخذنا الجزء المتعلق بالمسح على الجنوب ذكروه علشان المره الجايه ان شاء الله لو في شيء مش مفهوم نبدا به في اول الدرس فنعيد ما لم يكن مفهوما. وبعد كده نتكلم عن بقيه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المسح على الكفر. أن المسائل إن شاء الله سبحانه وتعالى سهل ليس فيه شيء، لكن هو أصعب شيء في مسألة المسح على الكفر هو ما يتعلق بالجرموخ. لكن لو تصورنا المسائل للجرموخ فالأمر سيكون سهلا جدا. فتصور فقط ما ذكرته من الصور الأربعة ورأي التدليل الذي ذكرناه فسيصور ذاك الأمر إن شاء الله سبحانه. فلذلك مسألة الجرموخ وإن شاء الله سبحانه وتعالى لو حد عنده سؤال بعد ما ذاكر نبدأ بالإجابة عن هذا السؤال أولا بعد كده نكمل ما ذكره المصنف رحمه الله. أعتذر منكم طبعا عن الإطالة الخروج عن موضوع الدرس النهارده، لكن هذا الاستطراد كان ينبغي أن ينكر هنا في هذا الموضوع وربما ذكرناه في مواضع أخرى لقضية التمدد. قضية للأسف شوهت بصورة مبالغ فيها جدا، فكأن الأمة كانت على ضلال طيلة هذه القرون، والبعض يعني له استدلالات عجيبة في تنفير من التمذهب ويأتي بصور فيها تعصب ويقول هذا هو التمذهب، ورغم أن التمذهب في المعاصرين رغم أن التعصب في المعاصرين أشد وأجل والشكوى لله سبحانه وتعالى. فعلى كل إن شاء الله سبحانه وتعالى المرة الجاية نكمل الكلام عن مسح الخفين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يديم لنا هذا الخير ويثبتنا عليه حتى نلقاه. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل.